بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نغلطهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته السلفية: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وقفنا في المجلس الخامس، كون يا مجلس لي أيها الأحبة دوني نينيت فقرا لي، وهي الفقرة 59. كنتم في سجل تفقرة النساء الشاء عقيدة أهل السنة، هو إمام الطحاوي قد يذكر عقيدة أهل السنة يذكرين عقيدتهن. ففي مجلس السادس كني تكدو إدريشنا كنانتي، ولا زال درس أي وصلين كناني إن شاء الله. قال: ونرجو للمحسنين محسنين رجاء أكه نرجي الله دي رجاك أهلنوية مؤمنين كمحسنين في المرة أن يعفو عنهم يلك ذات الله تغصير أكو يحسليها عن نجدة، ويدخلهم الجنة أنهم معصومين مكنون مثبتة يغفرين متنك اللي أككات الله برجلينه أما يمنع عقيدك إني جنة لشي رحمة إنسان يشوف النية إشي رحمة كي أبو سوف وشي عمل أحساس للميانير حتى رسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح الدكا ينكا لن يدخل الجنة أحد بعمله، إشي عمله جنة ساتي أحتنم لي أكين جدا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله ولا تظن تاكن الدغار ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأعمال سبب في متكين كيها طوال جنة عمل فري عمل عيل لم يحيوتي إني عمل جنة سيو يعنى مثالي طبعا إشي رحمة فيني جنة سيشم ربي محسنين في المرأة. ولا نأمن عليهم بصوك وقراف وعمان كنون كأنه خلاص جنة التي كيف تقرع بلك أمان فلن للأثمين الحين، ولا نشهد لهم بالجنة أطعن جنة معين في المرك إنها تقصد فننكدو كيه عموما يكنكو مؤمنين من أهل الجنة هو من كفار من أهل النار كنه، لكن هذا بالنسبة شخص معين يكنكو. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: مراد المؤلف رحمه الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، يعني شخص معين جنة هبل جنة دهنين ياكو أكا من الشهداء أما في عدي جنسيح يكتنكو فلن العمل ما عمل يلمه أطعن هبل جنة دهنين ياكو معين في شخصه، لكن تكيو خير مكنا يفلي إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. لأنه رسولك يشهد المرأة يتون فكان أشهد ما معينين في المرأة كالعشرة المبشرين بالجنة رسول جنة يبشرين ثمان صحابته معروفين العشرة المبشرين بالجنة. طيب هؤلاء معروف الخلفاء الراشدين الأربعة معروفين والبقية يمكن نذكر أولاً أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر وعثمان وعلي وطلحة عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة وسعيد بن زيد والبقية اثنين مقرعين يعني عبد الله بن المثنى لا عبد الرحمن بن عوف طلحة الخير والزبير وسعد وسعيد يعني بعد الأربعة طلحة الخير والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده فايمي اكايش الدين رسول ما قاعدين وينين كذلك اكايش الدين وري ينين حتى كدوتا عشرة قبيحين وري للك اكايش الدين وري رسول يعينيني ينين مثلا مكاشف بن محصن و ثابت بن قيس وقيس بن ثابت بن شماس يعني بعض الصحابة حتى سو الدين وقيل لمرأة أنا شهد قدت ما رسول شهادة اللي يجوزه طبعا لكن عموما يكينكو عموما يكينكو أهل السنة والجماعة يشهدون للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار هذا عام في النار كل كافر في النار نجد دجا يدخل كل مؤمن تقي في الجنة عموما هذا عموما والآيات والأحاديث كثيرة في مثل موضوع الدين إن المتقين في جنات ونعيم لك يا رب إن المتقين في جنات وعيون وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها آيات كثيرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره آيات كثيرة تدل تمعنا لتس في البرية أما في الكفار عموما والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقوله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إذن عامة يستنقع عموما مؤمنين الجنة من أهل الجنة كنون وكفار والمنافقين من أهل النار كنون الخلاف يعني مثلا أحد من يمكن يصير كم قفيد وقال لك إني طبعا إن كتة معينة نعم أعينوا هبلي هبلي من أهل الجنة وخف إني نؤلع هبلي تتيب سوق وقراحك إني الشهادة معينة ليه كنكو خطر في إني لا يجوز فلذلك في الحديث الثاني من إسرائيل قوله عابد لما تعالين ولتي عابد ولتي مصرف على نفسه فاسد كيني وما قدت تعال أنصحه كيني عابد كيني أنصحه كيني شي تعال وتاك يلي خدت من دا أطير يوكيل مكتو والله يمراقب مكتوكي يلا اللي يحب خلاص أبيع الشي مصرف يذكره يعرف دي فعلي وضع ولي معك فيها كوريا فوالله يلي فو كم يغفر أتي جنة مسيتا والله عزيز جنة مسيتا وحديث موجود في كتاب التوحيد الزاني وربي كل واحد تلمر بن يعني عثر ربي سن يجعي سن وقسه أي صالح كنتيا تاسب سوق جنم سيطايا سيا أسا عندها أسو أنو أبو اليوم أغنى تيرجيسا جنم سيطاتي ديوتهم الذي يتألى عليه أي الذي يتين يرحم اللتو آغين هل الذي يتين أي موتا تكيك الزاهرة أمين ميك الذي يتين لك وأنا أغفر اليوم كي أعذب اليوم كي أرقاك فهم أذري فما عاصيك أدخل الجنة برحمتك كي أغفر عنه في جنة ساتي ووتيك أحببت عملك عملك يعني كو عمل أخي بتلي غير اللبن تكيوتي خلاص هيتي لأنه خطر مني. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته والدنيا كخيرك يا أدى أهلك كاتسه لك ذلو التدر الديمن كذلو التدر النبس قال لك أم يغفره بلا أو جنم المساطة بسوق إذن هذا خطر مني. لأنه كافر تلي الأمك يا رجنتي هبلي أصلا يردك قطعا عن جهنم وزي عصيوك النخرة جدا أما قاعدك انتيا يعني يك أمنا عدك يا تماتي اللي قاعد حديث الأميته أما قاعدك ولا من عدك طبعا من عدك ما جدا عموما يتنكو كل من مات على الكفر في النار أو كل كافر الكافرين في جهنم في الكفار هذا شهادة الله يكن القرآن شهادة لك نشهدين هنا ورسول شهادة لكن معينة لنم يتنكو إبليم جنة نسايا ولكا فرت كم هنرخ يمكن قولا لكن أبو لهب نعيينا قدام الثاني أبو لهب في نار جهنم رخيص يجوز الله ما يجيب القرآن شيء قرآن جديرا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كتب سيصلى نارا ذات لهب الدنيا لن يقربه النبي ربه النبي يعني ترى بيان هو رسول مسوه يعين المري جراح جنة أجن مري جراح جنة جنة جني يعين المرا اللي على نشيد جاه على نشيد جت جاهز لكن أما جنا يعني مرا نعين يكنكو من عارجة الله تو صالحنا نمعانا دنا عتجد يا كاخاتي وتكل من عارجة بس نرجو رجع فقط نرجو للمسلمين كاي كمان وكافر تلل قال إنما الأعمال بالخواتيم خاتم اللي شهادة الحق ينطغياه اللي فنغفره من أعدي من أعدي نعم طيب قال ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمصيبهم أكان استغفره اللهم اغفره لا وحكى عنا وما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ونخاف عليهم حتى مشينا إن نفسي مشينا إنما الأعمال بالخواتيم كني ولا نقنطهم تقنيطك يا نملل يلا يرحم أخوه تنمينة بقرعين أتن تؤولا كان استغفر دخل وتبالي أتي المقطوعين من رحمة الله في تنكون الحين هذا طريقة الخوارج مني الخوارج يغنطونه من رحمة الله أيوة نعم لكن هو معرض للوعيد طبعا تحت المشيئة لكني عصاة يعني فا أيوة ونخاف عليهم ولا نغنطهم الله يرحمه وفن من غنته أيوة نعم فلذلك من هنا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غير ذلك قالوا فلان المغفور له فاتخط أخوة لمنا رجل إحنا هكذا تقاعداكم فلان المغفور له أو ساكن الجنان كان ساين هنا يرجين ولي مشهور كنتيا ولي صلاح كنتيا هذا قرعي يعني كأنه قطع وأنك من ذلك فلان نقل إلى الرفيق الأعلى الرسول كان قد تجاهز كنه لكن الرفيق الأعلى اللي ينقلين إنك دارك الأسفل اللي ينقلين معي مفارقين هذا قول على الله بلا علم مني علمه إنه يلا هي أمور الدي الله يشوفون الدي الديماني يعني شرك اللي ربهم حقيقة نريدين فو أشهد له بالنار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار ربه أن يثبته لكن فلان مغفور له فلان مرحوم مرحوم يعني كي أنت أعرحين هذه كلمة مرحوم مغفور يعني يعرحين جدا ينكرون من كل كلمة شيخ ابن عثيمين رحمه الله السرين فلان المغفور له فلان المرحوم كان قد ترى بثياب هذا من باب الإخبار يتنكو يتسامح فيها كده باب الخبر الدعي بمعنى دعاء بلك يعني اللي قال رحمة رجل نسيانا بلك لكن من هذه لكن مرحوم كنا مغفور له كنا قال رحمتهم وكا يغفرهم كا يأخذ لهم من هذه فلذلك ولا تقف ما ليس لك به علم وفي أن رب العالمين نحسين من جد ما سمسينا نكر حي قطعنك يعني جزمك يقصدين انكو قطعني أخبارك يقصدين انكو عموما المؤمنون يعني الله يرحمه يوانو كوكني يلي كا يغفرو يلي كا يرحمو نرحو كنو فردتين تنكي قطعان إقرعي شنياك ومهي نرحو يتنكو الشيخ سليمة فيها لا بساطة تتانى اللي بتفهمني أكوى الجنبين جدا أفضل جنبين نسبة تقنى لعبارات يتنكو أيوة نعم الله يرحمنا جدا هذا الشيء طيب هذا هو المطلوب فلان رحمه الله توفي غفر الله لنا وله ولبنا جدا أيوة نعم لا انت بالنسبة لأوله جنبين ممنوع في الأشياء هذا عمل أهل الكفر هذا عمل أهل النار هذا عمل أهل الجنة هنا قد تم عملنا بليك من أعمال الجاهلية من أعمال أهل النار من حالة أهل النار ومن أعمالنا بليك عمل أهل الجنة أيوة نعم هذا حديث الدميتي أنا تقين الأمور تكينكو لكن إقرعجنا أكو هبلي جنة دي أو هبلغي رد دي نرحنك إني أمن عبيتان إنكيا ها أبيتو أهل النار أبيتو من نتاي عمل أهل الجنة إني تقين لا أبيتو ده جاء في الحديث أي نعم أهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة نفسه طرفه كمان حديث ميت يعني أهل الجنة اعملوا فكل ميسر لما خلق له ينجد أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة أهل الجنة ما جنة أهل الجنة شغل كنت شغل وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار أشقياكين ولي دائما قرر لب هذا شغل أبانا مدوكين هذا جائز بالنسبة عمل الدذر الديمان بالنسبة تقين لعمل كفر تقين لعمل شرك تقين لعمل هذا من أعمال المشركين نرحي جدا هذا ما أتي مكينة كفر نكران معين مكينة كفر وما عمل كني عمل اللي كن نحكم نكران عمل اللي قرآن كحديثة اللي حكم يعني شرك شرك نرحو كفر كفر نرحو جائز كني أما هي وين اكثر أي مين خلاص حكي كباطل في الشدين كري قال المسلف علينا وعليه رحمة الله والأمن والإياس والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة هذه أيضا عقيدة أهل السنة والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام امن کے قیاس لا منت من لا کحیا تسعیدین چین ہے امن کے یأس او قیاس امن کیا نمائنی امن یا نم ایبیلی بسو کو او اس شیزاد و اس شد عطل دے انو خلاص امان کیو گراکو خلاص انتلو گرائمی تبلی خلاص یا یاللہ عذاب کو یاللہ عذاب کو امان گیم حیو دی تو عقیدہ عطل دیم هذه عقیدہ خطیرہ لا یأمن وطر اللہ اللہ قوم الخاسر یقصر مرحی عقیدہ مدشن والقياس قياس يانم قنوط يانم معنى انت معنى سنة قياس لل الوصوف ويا الله رحمة دين كم يرجح اليوم من يو خلاص يوتيب لي معاصي في نفس خلاص وماتي الحراس الشد يبلغ الدقاء مشي السبتة خلاص انو كمو خلاص اهلكاني خلاص مراهو فيو خلاص يا ياقوب يا الله رحمه يا كبير علم تبدال عقيدة خطيرة مني كفرت عقيدة من الشخص لم عقيدة إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وارك يا الله رحمه كبير علم سنم لنقر الرب وسبيل الحق بينهما بين امن والخوف او بين الخوف والرجاء كان قبل خوف كي رجاء حفنا اللي ابقوا في النهاية اللي تنم حكي طالما امني كي ياسفنا اللي اني اهل القبلة اهل يعني مسلمين تن عقيدة فنا اللي اني تنم يلا يرحمكم يا جرعيني ويلا يعذبكم امان كيني ان يكون مطمئنين يكون بل يكون العبد المؤمن خائفا راجيا في خوف محمود جنت يعني خوف معتي مطلوب جنت وفي خوف ايضا مذموم جنت الخوف المحمود هو صادق رمه مشي الله فرمه مشي معي مشي أولي بسجن ما حال بين صاحبه وبين محارم الله يالله محارم كفد الساء مشي يالله تعالك تينشت مشي الشمع السجن لكن أوقتي تخوف مضموم يكتب يالله كل مشي أوقتي كفر إن لك بهتم يالله رحمه بالجرع والشوق أنا قرأت السيدين يغفره إذو هباء اللي كام يغفره خلاص تنعبدي ايوه يأسل لكم احتنكم خوف هذا اما خوف خطا من فيه والله يحسن الله الا الى الله رجاء نفس الشيء من بلد في رجاء محمود ورجاء مذموم يعني محمود قال رجاء مع رجاء مطلوبه من فيها عمل النفس المشي يلا هي نور اللي يلا هي اوامر ابتاع نباك اكون مريني وين كنت استمتع أبتك رجعت علم يعني أتو عمل أبتك يلي ثواب اللي هو يكتبه في الجنة يلا هي رحمة إن شاء الله فيابوه رجع لي عمل أبتم يدل الزنب أبتع أكتا توبي يلا هي مغفرة أستفرة حيثا أبتم اللي لكن مضموم كن رجعوا لي الشكيني اما اجينا اتو معافي الدالة بدا طعم وفاء معافي الدالة بتاع الله غفور الرحيم يلي غفور الرحيم كله خلاص طيب غفور الرحيم كله متى اشتغليه مي اغفرين يلي من دم اجينا مع اتوبين نحن ما اغفرون انها كسب ايوة واني لغفار لمن لازم لغفار لا لمن تاب شوف المفاهيم سيئة خاطئة أحيو أجنى ومشى معاذي الله صلاة حد شتاء الله غفور رحيم يقول لك يترك الصلاة يقول الله كيف غفور رحيم لمن ترك الصلاة لا من جيتا ولا يحرف من جيتا ما هي زكاة عمراء فرير الحرب شركة دسا عمراء مشركين فرير الحرب. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ما فرير يقف عن ذاته، لكن إذا تبت وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شوف كيف شرط أفر شرط الكفر، لمن تاب يتوب وعمل صالحا. أفر تتوب مش بالقول فقط استغفر الله استغفر الله تيجي الفتوى، لا، عمل الصالح تتوب. من تاب وآمن، من تاب وآمن إيمان، إيمان صحيح هو توبة وإيمان صحيح وعمل صالحا، عمل صالح ثم اهتدى، عملته بالتوبة فرجع. أما ربي غفور رحيم كل شديد العقاب كان تاكل. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عذاب الأليم كان تاكل من وراء يحيمك شديد العقاب كيولي لي غفور الرحيم كني وشديد العقاب. فلذلك رجاء كاذبة كانت في العلماء أو غرورك أو تمنيك فأجنها معاصي أبك قال لك رحمة رجالي نوم قال لك دينا برجالي ونو خلاص ورب غفور رحيم كي. أراد أهلي لما لي ربي وأهلت الله صحيح أراد أهلي وليك رضي الله، لكن أنت تو إلى الله أسبابك. نعم، إذن هذا رد على الخوارج يعني الذين يقنطون من رحمة الله من الله ويجعين يوتو خلاص يعني وبالنسبة أصول العقيدة هو في النهاية الخوف والرجاء. لما جناح لما قلب للكنير هنا العلماء لابد من الجمع بينهما، الجمع بين الخوف والرجاء يعني أسكتوا لابد ألثني فبالمفهوم الصحيح يعني كذو جناح تنبرتي لما قال يقول لدي خلاك ميتن قول لدي أدي في الرحيو مليعة أقاد اللي لازم يعني معيتي يفهم اللتنى خوف في رجاء فالجناحان للطائر كني طبعا. فلذلك فقط الخوف جانب الخوف اللي يعتمدنكو هذا من عبد الله بالخوف فهو حروري كيننا هو الطلب. خوارجتي قوين جني خلاص خوارجتي عقيدتني الخوارج أخذوا جانب الخوف والوعيد فقط والسر كفروا أهل المعاصي ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجعي مرجع الطريق فقط رجعت لما نكسر خلاص لن يكفروا من خلاص فقط جانب الرجاء لعيقة فمريل المرجعة فلال تكوفة سيئة. فالمؤمن من الناس من يعبد الله بالمحبة فقط أيضا هذه طريقة الصوفية، طريقة الصوفية يعبدون الله بالمحبة فقط يقول لك أنا لا أعبده طمعا في جنتي ولا خوفا من ناره وإنما أعبده للمحبة كاك حنو بإنك أعبده جنة دي طلب ميو ولا جراك وهي مشي اليوم ميو هذا ضلال أيضا والعياذ بالله. كيف ما تخاف ناره خوف الله به عباده هذه الجنة أي مثل تكيم الشيطان وجنة أجنى رقب ويتا الأنبياء كانوا يعبدون الله ويدعونه رغبا ورهبا أي رغبا ورهبا يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا هذا هو الطريق الصحيح. فأهل التوحيد أهل السنة يجمعون من الخوف والرجاء يعبدون الله بالخوف والرجاء والحب هذا من السكتين فقط لأجل يلا يتحنوا فيها بصوف أمين من اللي كي يعتمدين كخوف كرجاء يراكوا يمشي جنتي رغبة عقد معروفين ولا خوف كيام يعبديني ولا رجاء كل يجمعون بين هذه الثلاث. أما شيء تخوف كرجاء يكون مثلا متوازن يكون لثنين يسوي بينهما كجناحي الطائر سنبرت لما قال بلي أقاقي سؤال لثنين يقول ادخل لك من ثوم. نعم. وسبيل الحق بينهما أي يجمعون بين الخوف والرجاء أهل القبلة. نعم. هو أهل القبلة قال التوحيد أهل الكعبة الكعبة اللي تتوجهي وراء صلاة. أيوة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أيوة. هنا ملاحظة تتنكر حين علماء الدليل ولا يخرج العبد من الإيمان جرذي إيمانكم يوعي إلا بجحود ما أدخله فيه تما إيمان الدكا سيم ينكريد ما دي كدو إن كتل حصر يعني الكفر جحود اللينكي يحسري كدو هذا شوية فيه مؤاخذة بالنسبة في هذه النقطة العلماء رحمهم الله منهم الشيخ بن باز عليه رحمة الله قال هذا الحصر فيه نظر نظر الدين حصر الدين فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه تفقر الدين ملاحظات ثانية علماء أجي الحين والشيخ بن باز عليه رحمة الله علق على هذه الفقرة فقال هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود فدوسك لا يخرج العبد من الإيمان قم يوعيقر الزيه إلا بجحود ما أدخله فيه دين الدك هروبهم يجحدي دو مارجة دينكم يوحي إيمانكم مكيني إيمانكم عليه أكيم يجنتها كيوحي يعني هاي علماء مثلا جحود إنك يجن نكدو أكايا وحتى وكان مصنف رحمه الله تحاوي جحود فيها ميكفر أو كان مثلا جحود فيها طيب غير الجحود كانت يعني أسباب كثيرة بيّنها أهل العلم في باب حكم المرتد كان باب أي فقهاء أحكام علماء أحكام المرتد يعني أخوه بشأن قواعد يعني من ذلك طعنه في الإسلام مثلا إسلامنا ولا إسلامنا يتعيني ولا إسلامنا فإلشي ما كنا الدروبهم الدروبهم شهادة ينطقها الدروبة كافرتي أولا وسوف كافرتي وربو فرقت ده صحيح لما شهادة حسنا الدروبهم باب بسوق تيكيني صحيح تو دين الدكة وربهم يجحدنكو يكفره هذا توك اللي مكين كاخي اللي بيهيني وما كل صحيح كنكي إنكي توك اللي يحصره سبقه ولا يخرج إلا بس حصري خطأ هنين مثلا إسلام إنه يتعيني أو نبي يدعين نبي واسه أو استهزاء بالله وبرسوله أو بكتابه كما قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهذا مثلا استهزاء كفرنا كوكاني يلا استهزاء يلا إلاعي آيات يلا إلاعي رسول إلاعي أكين من ذلك عبادة الأصنام صنمها يعبدنك حيوتي أو الأوثان أو دعاء الأموات والاستغاثة بهم ربنت تجذيري وطلب منهم المدد والعون ونحو ذلك هذا يناقض قول لا إله إلا الله يعني كد مثك يعني وثم مجحد أنك لا إله إلا الله يعني كيف أنه ربي يعني كلمتين شهادتين ما جحد لكن هذا يناقض دموسا أنها تدل على أن العبادة حق لله وحده الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر لا لله مثلا لو نذر لغير الله ولو ذبح لغير الله لو ركع لغير الله هؤلاء أقول شهادة أنكركم يعني أشهدك يعني على طول يكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله يكرر يا أمينة لكن تجد لغير الله أو ركع أو ذبح لغير الله يلا كم يحنتيك يا سيدي صرف المهم يلا هي يلا كم يحن مرة عبادة يلا حقوق يصرفين كوه يوتي النسبة معينة لنا ميت وقت لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة فردفنتا أما عموما يكين قولي يعودك يا مئة كوريان ماذا خطأه النيات العلماء لأن تكاد تنذكرين تيم مسائل الجحود مهم تيم يعني والشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله ذكر أن نواقض الإسلام بعشرة يذكرين ربما لا تزيد أصلا لكن هو ذكر منها عشرة مشهور فيها معروفة والمهم العلماء ذكروا ما أحكام الردة دي يذكرين يعني دينك يا عين إنك جحود مهين هذا هو المقصود ما رجعتك نعم ايوه ايوه الفقره الثانيه اللي بعدها والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان بالجنان المصنف امام الطحاوي رحمه الله قال والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان ايمانك يا رب ان ربها يقرريني جنانه جنانه جنان قلب الجن جنان نكو لكن جنان جنان فتح الجيم قلب الجن جنان جنان جنان جمع جنة جوان جنانة جنان عبير الله عامية الليلة جنون جنانة لا جنان نكو جمع جنة جنة جنات من جنة من جنة جيم قمدان غرينكو لكن جنان ننكو القلب هنا أيضا هذا قول المرجع لكن هذا منظم تكتاب الذات منظم يعني خطأ نبا خطأ تنكي تكتب النهاية قال لنا يركب وتكتب هذا الشيخ بن باز أيضا رحمه الله علق عليه هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة طيب هذا الحين الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا تعريف صحيح شامل جامع مانع أهل السنة لكن تعريفته يا أهل السنة تعريف مجين إلا إمام أبو حنيفة رحمه الله تقنع يسعي الرفاع فقط وهو قول المرجع لنتك حقيقة يعني أن ربع يغرريني قلبه يصدقيني بس عمل كدوك حبيني أن أكو عمل إيمانك يجيعيني أن كدو هذا قول المرجع ذهب الأئمة بقية الأئمة منهم مالك والشافعي وأحمد وصائر أهل الحديث قاطبة قالوا الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو الصواب هذا هو الصواب إيمان أصله قولك إني عملك إني اعتقادك إني طاعة زيادة معصية ينقص أدلة كثيرة لتيم آيات أحاديث أما إخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة بعض الناس يعني تكشوا يا كم خمسة تيل لشان خلاف تكد يعني لفظك يا ومعنوي مكين مش عارف الحين لا الخلاف في هذا كما أشار إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لفظي ومعنوي ترتب عليه أحكام كثيرة لذلك كلام المرجع في الندين ما صحيح يعني هذا غير صحيح أعمال أصله داخل في الإيمان داخل في الإيمان وإيمان زيادة ينقص فهذه أدلتي أن نذكرين كو جماعة إني فعلا إيمان زيادها كان قصيه كذين أدلة وإذا تليت عليهم آياته إيش زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ويزاد الذين آمنوا إيمانا زيادة الإيمان ونقصانه أي تو عمل إيمان الدسنكو زيادة كنقصان كباتو من لكن عمل الدسنكو إنكو من زيادة ينقصان يعني خطأ ملمتا يماتو من مثلا حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك إيش أضعف الإيمان إذن زيادة ضعيفة كما وقته ينقص وقته ينقص وقته وقت ضعيف اليوم وكجاء في حديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل حتى حبة خردل قنتا ويسمت جدا لي أدركت قنتا ويسمى وقت لي آية كيدا الإيمان بضع وسبعون وعلاها وادناها إلى آخر هذا يدل على فإذا الإيمان قد تدي مذاهب كتن قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط هذا قول الحنفية إن كو مكين في تنكو قريء مهين يعني حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تهيئت هي يعني تكي خطأ هنا علماء خطأ هنا طيب الكرامية والكرامية كان مري قول باللسان فقط يعني هذه قضاء الله أيضا أن ربها يرحين إن كن فقط يعني. الأشاعرة اعتقاد بالجنان فقط اعتقاد بالقلب بس أشاعرة الجهمية معرفة بالقلب بس معرفة إنما بقى قلب يجيها في الإيمان كانت معرفة فيها لا إقرار الدمساء ولا عمل الدمساء إذن أصلا تقولي مين أصلي مين اللي أنسبيني تقولي مرجع اللي أنسبيني فمرجعك أفرط عائفك دعوها يعني فمرجعت رأي بعض الأحناف إبرين وكرامية وشاعرة والجهمية أخطر وأبعد من قولي قول الجهمية منه فدتا قلبي ما إرقى فيها بصوخ إيمان أجمى الدمياني تمري وعلى قول المرجع قول يقول لنجين كو حتى فرعون كان تامن فرعون يلا ادغو فينا قلب يكن جحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا طيب وابليس ابليس ربي هنا ما اعتقد فينا مين قال ربي بما اغويتني يدي لمثبت اقعدن لهم صراطك المستقيم قلبه يكنكو ابليس انت يا ادغو ما قال لذلك أنت مؤمنت لأن عارف قلبه على حد قول الجهمية قول الأشاعرة تصديق بالقلب بسهر كنكو أبو طالب كن وصائر المشركين ومنين يكون كن ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين أبو طالب كان يقول هذا إذن على حد قول الأشاعرة أبو طالب مؤمنت نوه يعني واليهود اليهود مؤمنون على حد قول هؤلاء الضلال مثلا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه رسول الله كما يعرفون ابناءهم مجرد معرفه كيف سر اذن اذا كان مجرد معرفه كيف سر هذا ضلال يعني حتى يهود صارتين قلتهم ان يكون منهم لكن هل اهل السنه تقول في النهايه أردت أن يكون عصبا لمثالي كائنا من كان فردت أن يكون خطأ منكم هذا صحيح الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو التعريف الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة عند أهل السنة نعم طيب المرجع أولا خرج الله يعني دباره مرجع يعني إرجاع يعني تأخير يعني لأنهم أرجعوا العمل الصالح أعمال إيمان كويفلين يعني أمين يكون مرجع كرتين مرحين إرجاع يعني مسلوب تأخير يعني وآخرون مرجعون إلى آخر يعني أرجع يا دو أرجع أخر لأنه عمل ليه مباه النونيسا عطاء إيمان ليه مباه النونيسا أعمال وصل عمل يفرين إيمانك بس إيمان أن ربح قلبه خلاص هذا مرجع هذا ضلال سيدكم ضل قال المصنف علينا وعليه رحمة الله وجميع ما سحى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق وجميع هذا كلام طيب كلام صحيح هذا كله ولا كله هذا كله ولا كله من الشرع والبيان كله بدل يكون كله حق عندي في نسخة أخرى كله يعني لكن قيم نعتبرنكم خبر عن نعتبرنكم لكن كثرة أيضا من الشرع والبيان كله يعني بدل الكل عن الكل أو عن البعض بدل من موقعها فصالح صحيح كله نعم جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه رد على الجهمية المعطلة والمعتزلة والرافضة يعني فمر اللي فرق الضالة وقروا اللي أدبه يعني لأن والقائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد صحيح يا قسمان متواتر وآحاد من الحديث فالمتواتر يعني عقيدة أصل آحاده من أبلي إلا يعني متواتر هي ينياهو يعني حديث دين كريم وليتاني والشيء معلوم من الدين فينا أمور أمور قطعية هذا رد على هؤلاء الصلاة فكل ما صح يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان شريعة الرسول بينيني صحيح إن حديثه ميتنك سواء كان متواترا أم أحدا فإنه حق حق في العقائد والعبادات في كل شيء ونعملون اللي ثاني ويفيد العلم يعني أو يعني عمل كل يوجي بصلاة يعني عمل به في كل شيء من يتكه نعمل يعني اللي يوجي بواجب بشرط أن يكون قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك طوائف الآن يشككون في السنة سنة حديث صحيحة أحد صحيح أحد كان من خبر الواحد انكشفت تحديثهم هم يقبليني خبر الأحد في باب العقائد دمنا قبليهم كان هؤلاء هاي فضالة ومنهم من بقى قرآن القرآن كي هم بقى من قبليتهم يعني القرآن هنا كان مريتان فرق ضالة كذلك أيوة كان الرسول باهم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه القرآن اللي وحي إنه القرآن ليه لما يقدم صنع ربي وهو يحيي الحين عليه الصلاة يعلمه الكتاب والحكمة الحكمة هي السنة ما دام صحت وجب العمل تفيد العلم هذا ما يكون رد على جميع الفرق الضالة يكون رد الذين ينكرون الأحاديث الأحاد خصوصا أحاد ينكر المرأة خصوصا أحاد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل واحد من الصحابة بحكم أحكام لي فيعمل به مثلا معاذ اللي يجد عدد اللي يمطايا أضحى فرج اللي يتمنى اللي يمطايا معاذ بأحكام لي يتعلم قاضيه علم اللي يجد والإيمان واحد وأهله في أصله سواء هذا غلط أيضا هذه المسألة أيضا نركز عليها إشارة لعين الذين سجن له النقاط إيمان إن كتكني كأصل وأهله فيه سواء يعني أهله فيه سواء لم تذكرون لا الإيمان ليس واحد وليس أهله سواء مؤمنين إن كتكني مجنون كأدين بل الإيمان يتفاضل فأول بنا للأول هنا الحمد سأل لكني مجرد قول باللسان وتصديق بالجنان نجد حتى ما كدك أنت ما تصديق أنت يختلف يعني مزي آدم ينقصي هنا يعني كني هذا خطأ أظن عندك الشيخ من بعض اللي عندي أنا أتكلم عنه. نعم. نعم. هذا فيه نظر قال الشيخ من بعض رحمه الله بل هو باطل. باطل في القول كمان. إيمان كتة جني ولم تدفن الحياة وأنا ما. التفاضل بينهم ثم قال ايش والتفاضل بينهم بالايش بالخشيه والتفاضل بينهم بالخشيه والطغى ومخالفة الهوى وملازمة الاولى اولى يعني فرق تفاضل قد الله يمشي وهوى يخلفهم وافضل كلام يحفظهم كيف اني في هذا قطع الناس الصحيح أن الإيمان الناس ليسوا سواء في الإيمان متفاوتون تفاوت عظيم في فرق إيمان الرسل إيمان الرسل أكما رب لك يكي أنبياء مرسلين إيمان كذوتا إيمان بلك يكو لعاء نكتك إنه إيمان كما سلام رسول إيمان سيارة إيمان كابو بكر إيمان سيارة لا أحد الناس كي إيمان جبريل إن كتا جنانا الصحيح القول بأن الناس بيعاتل في أصل إيمان سواء أنا وليس من عديدة أهل السنة فتيا ما تسكن ذلك من تيم يعني خلاف أهل السنة إيمان الخلفاء الراشدين ليس كإيمان غيرهم وهكذا إيمان المؤمنين الصادقين ليس كإيمان الفاسقين هذا تفاوت لا فرق لا بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده إيمان العلماء كإيمان الجهلاء لم يكن هذا قول المرجئة من نهاية الفتية نفس المرجئة عقيدة مني قال الله فلذلك في ضعيف الإيمان يعني في مثقال حبة تحت هي قياسا لما ركوب مريتني الله سبحانه وتعالى كما عملا لك يكفي وتينيك إيمانا لك ما تفاوت كبير يعني وفرده قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الله سبحانه وتعالى هذا حط عيسى ثلاث طوائف كبير نجمه موجود مثلا ظالم لنفسه هذا عاصي معصيته دون الشرك ظالم لنفسه واجبات حبا محرمات تصير في الدين لكن ظالم لنفسه ومنهم مقتصد مقتصد جزاء لنفسه كالتكبر الذي يعمل واجبات اللي يحفظ محرمات والاجتماعات نوافل ما يبقى قربات ما يبقى لكن وقت ما فرائض قد شاء اي حرام يقول اجتماع فتيك مقتصد اخيان هو الصدر يسفر الله ومنهم سابق بالخيرات المقربون أصحاب اليمين والمقربون يعني السابقون سابق بالخيرات هذا الذي يعمل بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات حتى بعض المباحات من باب الاحتياط إذا الناس لا يستطيعون مثل في هذه الأشياء طيب والتفاضل بينهم من الخشية والطغى قد يفلوه مئة نفع دوما هذا عمل يفلين عمل مني يفلين فيها في أصل الإيمان الدستية جنوني تو عمل اللي أكا يختلي فيني فها إيمان الدقن تختلي من أكاين أهل السنة أتوك لكن يعني فضلك تقواك خشياك ملازمة التقوى ومحرمات هواك الاستيمان مخالفة الهوى وملازمة الأولى صحيح هو بالنسبة للدم سأرى عملك اللي تشتم لكن تفاضل الدمي دم الكوكا نزو بالنسبة أعمال الدين لتفاضل يمين كيا إيمان الدين تفاضل يمينه. ليش؟ لأنه إيمان مزيادة من القصة ينقع إلى كل يديني أنا الجن. فلذلك الإيمان يزيد وينقص كما ولا كان جاء وقرآن النصوص حديث يعني أكه نهي ودعي أنك آيات اللي ترنني فرد الإيمان قال زيادة مؤمنين زيادة شيء إيمان أي ونعم. فلذلك هذه المسألة ننتبه لها. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أيوة والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن مؤمنين يلا أولياء النهاية. فيه إشارة إلى رد إلى بعض الفرق الضالة أولياء أمة يعني أولياء الشيطان اللي أردوك عليه. هناك أولياء الشيطان كالمريتاني مؤمنين لكن يقول الله أولياء كنوني وأكرمهم تند أكرا كنت عند الله أطوعهم وأتبعهم في القرآن والسنة يعني في القرآن وفي القرآن كسنة بعمرة ثمرة كني أسلو أكرا كنمري. لكن مؤمن شرط إيمان صحيح لنكو وكذلك التقوى يكون ولي لله سبحانه وتعالى بمعنى يلا أوليانا يلا هيك حنتو الاسكنون. الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين أما أنه يبغض الكافرين والفاسقين والمنافقين كان عباك بلي. فلذلك كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تنكنوا كان انكيا جمارة تيمو بنوكم يعني كمان ما شملوني ولا هم يحزنون ولا حزن تنمية بليه. الذين آمنوا هذا الشرط الأول وكانوا يتقون الشرط الثاني. أيوة يمينهم أهل التقوى والإيمان أهل التقوى والإيمان. فلذلك والذين عملوا بالكتاب والسنة واجبات بل حرمات كدستيما يتقربون إلى الله بالطاعات بالنوافل. أما أهل التدليل والتلبيس في أولياء الشيطان كان مريتنا هاي شيطان أولياء شيطان أتباع يعني يزعمون يرد أوروبا تبليه يرد خلاص عتعتة تشانا بدشان وعروا القابو سن خدري الكشان ولا جيبوا بدها قعين ولا مسمحة بلك في الدهايا. هؤلاء أولياء الشيطان أولياء الشيطان ولا فرننها وليت إيريمه ولو طار على الهوى ومشى على البحر خلاص قبل لقع يشد شنك بدل له راشحه وكنقلمه. هذا كعمل كيكا إيمان كنك نبقي. إذا كان هذا بالنسبة فقط خوارق يتسر لخوارق اعتماد ملي خوارق بسيب ليس مهين يومنكو وهم ليه ومنكو زيادة نش دجال منكو زيادة لخوارق دجال الأعور الكذاب والكافر مجل الذي يدعي الربوبية في آخر الزمان. هذا أرنك ربها يا رب كل استعمال الأعور عادنا الله وجميع المسلمين من فتنته ظلوا خوارق العادات فمن قم لها يعني من قم لها خواركو إلي خرابك راسا عونا اللي أميتي ذهبتك كيكدا ذهبتك خلاص وكا يقيل في مرة اللي كحت بارا اللي تكيل مد ركبك التاء علوله جعوه خلاص هرقيا هاي منكو ميزان ميكيتا خوارق أصلي ما قدك إني مصنف رحمه الله تدي وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن يلا يطيعه قرآن كسنة بعمرك إني أولياء الرحمن كان مرين وكي قده أولياء الشيطان كان مرين ينيني من أرقه أي تصرفات ندذر أنت وننطيم أبناء وشعوذات كحية لكم أنظمون ذرب لتكنون مهي شارع أسلين نحيم رد ثاني ياري خمر حن يو يكيان ياكو خمر اتحان أبنائيان رسول أكين نحن قطاع أكين أيكي هذا كذب دجال كنتين دجال كنية ما دجال شغل يكو كنية لأنه جرا جنة هي من جدي أدى يقول لي وجنة جرا هي من جدي كنة أدى يقول لي مسوك دجال وبعضهم من يزعم أنه يصلي في مكة وفي بيت المعمور اللي أستليه فنيا وهم هؤلاء كذبا فجر كني ف تيم اللي اعتمدونا من فرد سنسا أولياء الشيطان كنا كان مؤمرك فلما في لما سين في هيوكو اكي انقا قلن عوام وليلي مري مي في ليني تيم لكن كتاب الفرقان بين اولياء الشيطان واولياء الرحمن كان كتاب نرجعنكو شيخ الاسلام ابن تيمية هي او مثلا كتب العقائد نرجعنكو كل شيء حتى تشرح الطحاوية لابن ابي العز اما تي الدين نرجعنكم عيته من قوة تفصيل الكورية نمده نارقل عن أولياء الشيطان كأولياء الرحمن المهم إيمان الصحيح والعمل الصالح كني ميزان احتلن كيا كم مهم عرنا اللي هدين مكين ولا بدل اللي هدين مكين ولا نعم وما قلنا هدوه نبريم سؤالتا أسفل اللي حاسوا اللي هتيا أنا كذاب كنك نكافر دجال كنك نعم نعم دجال كنا مناردي اول لبس الشيطان كان تامين يا دين حتى حيو توقف الى الدين ان الدكتا تامر ادمالي فعرنا اللي فرقك يا دين هكذا دجال كذلك كأنه بالتعرف المطر استدبرته الريح عشان دجال حديث الدجال نغريكم عيتي ناري حاها دعو ماري سراك وقايا رب لك اني ادي وكينو سكا تاسر عبارو اللي وصف خوارق قبهم حتى إلاك أبقى باها أنه إلاك قبا كذو قبري قبا أسعيه قبا حقيدا يتامنك أكا حتى عترفت يكرامات يربو بيها أنه كسيد يومه أنه كربك يومه تعترفاك أيوة صحيح كل إيمان يكينكو خلاص إنتم صورتي يكينكو وكو إلاك قبا قبري قبا أكا قبا كنا حين سيالهم أيوة. انتهى المجلس السادس وإلى المجلس السابع إن شاء الله مع شرح العقيدة الطحاوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.